وقد يقترب الله جل وعلا من عبد ولا يقترب من آخر، وقد يدنو من هذا ولا يدنو من آخر، وقد يدنو لكثير من عباده في وقت واحد، وقد يقترب لكثير من عباده في وقت واحد، كما يحاسبهم في وقت واحد، وكما يكلمهم في وقت واحد. وكما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كيف يكلم الرب جل وعلا الخلق جميعا في وقت واحد؟ قال: كما يرزقهم في وقت واحد. فكما يرزقهم في وقت واحد، يكلمهم في وقت واحد، يقترب إلى من يشاء منهم في وقت واحد، والله عز وجل على كل شيء قدير. نعم. قرب فقط من اتجاه واحد مع باللازم، يعني بقرب باللازم، او هو قرب حقيقة ايضا للرب عز وجل وللعبد. نعم. قدر المتفق عليه الذي ليس فيه خلاف. نعم. دي في اثبات العلو، دي في اثبات العلو، وانها لا وانه قبل وجهه لا ينافي الايه، لا ينافي العلو. نعم. ماشي. ماشي. نعم. نعم. نعم. أقرب إلى حالكم من إيه؟ قرب عطر ومعية وعلم. آه. ليه؟ لأن إحنا قلنا هو ده اللي قاله الشيخ هنا. إنما إحنا لكن لابد إن إحنا نفرق بين لفظ القرب. فقد يكون هو قرب إحاطة ومعية وقرب الملائكة من المخلوق. قد يكون قرب حقيقي لله عز وجل، وهذا نعرفه من الايه، اي نعم، في الجمع والايه والمفرد، اي نعم، فهو قرب حقيقي على كلام شيخ الاسلام. نعم، قرب حقيقي على كلام شيخ الايه. لكن اهل السنة على قولين: هل هو لازم القرب، لازم قرب العبد فيكون قرب الرب، او ان هناك قرب من الرب وقرب من العبد؟ على قولين. نعم. اي ايه ونحن لا هنا جمع خلاص، فدي في اللغة مقتضى اللغة أنه يكون قريب بملائكته وبعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، دي ما فيش فيها خلاف. لكن بالإجماع ليس قرب ذات الرب بجانب الإيه العبد، فإن الله عز وجل لا يحل إيه في شيء. هذا قول. قول الثاني بقى قرب حقيقي من العبد الرب، وأنه يقرب روحه ها وبدنه ساجد، والرب عز وجل يقترب كما ينزل كده. احنا عشان الصلاة. طيب، في سؤال قدامنا هنا، مسألة الدعاء بالصفة، هل هي جائزة ام الدعاء قاصر على الاسماء الحسنى دون الصفات؟ الدعاء قاصر على الاسماء الحسنى. ها، الدعاء قاصر ايه؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لكن الصفة يستعاذ بها ويحلف بها: اعوذ بعزتك من شر ما اجد وأحد، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وإيه وحد، وعزة الله أقسم، وقدرة الله ورحمة الله. إنما يجوز يا رحمة الله ارحميني، يا عزة الله ارزقيني العز، لا. إنما ممكن تقول: اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني، لكن السؤال موجه إلى الله عز وجل. فالدعاء لا يكون إلا بأسماء الله عز وجل الحسن. نكتفي بهذا القدر. اللي فيها اسئله ثانيه كان ليها علاقه باللي احنا قلناه، ماشي، خارج الدرس، مش هعملها دلوقتي لان الوقت اتاخر بنا. لماذا لا نقول ان القرب في الحديث: اذا تقرب العبد الي ذراعا تقربت اليه باعا، واذا ثني يمشي اتيته هرولا، بمعنى القرب بالطاعه. ها، بالقرب بالطاعة من العبد والموالاة من الله عز وجل والحفظ، أي بالتزام الطاعة بالمباحات وترك الايه المكروهات، يقابله قرب مولاه وحفظه. هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. قال: تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، فخلاف الظاهر. وإن كان البعض قال هذا تقرب بالطاعة، ها، لأنه ذكر من أتاني يمشي أتيته هرولة، أتاني يمشي. وهل العبادة مشي فقط؟ أنت ممكن تمشي في الحج، ها، يعني ممكن تمشي في الجهاد، ها، يبقى هذه عبادة فيها مشي، مش كده؟

كلام يعني ظاهر ليه السقوط. فمما لا شك هذا يوضح انهم كانوا يتوسلون الى الله عز وجل بدعاء نبيهم لا بذات نبيهم. وهذا لي موضوع. فكر احنا اتكلمنا عن التوسل بانواعه علنا نأتي اليه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.